مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي خلق الإنسان من ماء وتراب وجعل منه نسلا تفاوت في العلوم والعقول والآداب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد الحضر والأعراب. وبعد، إخوة الإيمان، لقد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا في عهود الأنبياء عليهم السلام، لأن الشيطان يدخل النفوس، فإن رآها خصبة له فرخ فيها وبدأ يرمي بسهام التشكيك على القلب، فإن كان القلب ذا مناعة وإيمان ثابت تكسرت نصال السهام وباءت محاولة الشيطان بالفشل، وإن كانت القلوب ذات حماية مهترئة فيها ثغرات فإن الشيطان تكون أكثر سهامه عندئذ صائبة وتخرق القلب حيث يبدأ الشك والنفاق. فإن كان القلب مسودا كافرا قاسيا بعيدا عن رحمة الله صار الشك مدعاة لعدم التصديق وعدم الإيمان بالمرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول أحد المفسرين في معنى هذه الآية: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنوع آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر، والمعنى المطر نزل من السماء في حال ظلمات وكأنها الشكوك والكفر والنفاق، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء النوع من المنافقين في بعض الأحيان إن عادوا إلى الإسلام من نور الإسلام والإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والصواعق جمع صاعقة، وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما تصيبه، وإنما سميت صاعقة لأنها إذا أصابت قتلت، ويقال صعقتهم أي قتلتهم. وقيل إن خوفهم مرده أنهم يخافون أن تصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم، وخوفهم من الدعوة إلى الجهاد وقتال من يبطنون مودته. وكانوا إذا سمعوا القرآن يفرون كراهية له، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وعلمه، أي أنه لا يفوته أحد منهم، فهو جامعهم يوم القيامة ولا يخفى عليه ما يفعلون. وقيل إن الإحاطة بمعنى الإهلاك، مثل قوله تعالى في سورة الكهف في قصة مثل الرجلين: وأحيط بثمره، أي أهلك، أي والله مهلك الكافرين. ولا تأتي الإحاطة هنا بمعنى التحيز، لأن التحيز في حق الله مستحيل، فهو محيط بعلمه وقدرته. وقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا تعرضت لهم الشكوك أظلمت قلوبهم، فوقفوا حائرين، فكأنهم إن علموا أن القرآن أتاهم بما يحبون تابعوه، وإلا فإنهم في الشك والحيرة يتخبطون. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمان المؤمنين منهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر. يقول ربنا تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومنهم من يطفئ الله نوره بالكلية، وهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وتشبيه الله بخلقه وإنكار نبوة الأنبياء ونحوه وبقية الكفار. قال مجاهد: من أول سورة البقرة 4 آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، و13 في نعت المنافقين. حفظنا الله وإياكم يا إخوتنا من الكفر والنفاق والخسران، وإلى لقاء آخر مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.